بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 50 من دروس التعليقات على منظومة السفارين، ومع بداية العام الهجري، ونحن في 21/1/1427 هجرية. الخاتمة، أي خاتمة الرسالة أو خاتمة هذا النبض، حيث ختمه بشيئين: بشيء يتعلق بالأدلة، ثم ختمه بخاتمة عامة فيها ذكر ودعاء وإعادة للسير على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهمي. وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنباع عن الذوات فالتام السبن. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم، فافهم المحاصة. شيخنا ختم بالكلام على الأدلة ومدارك العلوم، والناس يعني لهم طريقتان في هذا. الطريقة المشهورة وهو أنه يبتدأ بذكر الأدلة، ثم بعد ذلك تفصل المسائل. الشيخ رحمه الله تعالى أخذ بالطريقة الثانية وهي العكس، فذكر الأدلة، أي طريقة الوصول إلى العلم في خاتمة الرسالة. ونحن نعلم أن الشيخ من أول الرسالة وهو يبني المسائل العقدية على الدلائل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المسألة العلمية التي يتكلم عنها أهل المنطق وأهل الكلام وأيضا أهل البحث العلمي في كيفية الوصول إلى الحقيقة، نظرا لأنها قضايا يغلب عليها علم الكلام وعلم المنطق، فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه أخرها. والدليل على ذلك أنه لم يستكمل الحديث عنها، يعني ذكر الأقوال في مدارك العلوم ثم ذكر الحد، لكنه أيضا لم يتكلم على البرهان والمنطق الأرسطي، والكلام حوله طويل جدا، فكأنه اقتصر على القسم الأول من علم المنطق وهو التصور كما سيأتي بيانه بعد قليل. فلعله لهذا السبب أخر وأجمل، أخر الحديث عن هذه المسائل وأجمل، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق عليها جملة وتفصيلا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: مدارك العلوم طبعا مدارك جمع مدرك، والمقصود به ما يدركه الشخص بأي نوع من أنواع الإدراك الحسي أو المعنوي، لأن كثيرا من الأشياء يتفاوت إدراكنا لها. ومدارك العلوم، المقصود بالعلوم جمع علم، وهو ما يراد تحصيله ومعرفته سواء كان حاضرا أو مستنبطا أو غيبا. فقال معالم مدارك العلوم في العيان، والمقصود به ما يشاهد، يعني ما يعاين ويشاهد. قال رحمه الله تعالى: محصورة في الحد والبرهان. انتبهوا معي، الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر الحد والبرهان، وسيعقبه بقول آخر لكثير من الناس من المتكلمين ومن غيرهم، أن هناك طريقة أخرى لإدراك العلوم، لكنه ابتدأ بالطريقة المشهورة عند المناطق والمتكلمين. ما هي؟ قالك أن العلوم إنما تدرك بالحد والبرهان. وقبل أن أبين ونبين من خلال كلامه وتعريفه ما هو الحد وما هو البرهان، نحب أن نبين مسألة تعلم المنطق، لأنه قبل بعد قليل سيتكلم عن الحد وأنواعه الحقيقي التام والرسمي الناقص والتام واللفظي إلى آخره، وهذه كلها إنما تدرس في علم المنطق. وعلم المنطق علم اليوناني، ويقال إن أول من حدد أصوله أرسطو، والمسلمون لم يكونوا يعرفون هذا العلم حتى جاء أواخر القرن الثاني الهجري، فترجمت الكتب اليونانية ومنها كتب أرسطو، فدخل علم المنطق مع غيره من العلوم إلى المسلمين، فابتتن به أناس كثيرون وظنوا أن العلوم لا يمكن تحصيلها إلا بذلك، حتى إن بعضهم يكونون من لم يكن عارفا بالمنطق فلا ثقة بعلومه، أي أن العلم لا يمكن أن يتحصل إلا عن طريق المنطق القائم على الحد والبرهان، وسنبينهما إن شاء الله. ولكن كان موقف المسلمين في ذلك الوقت وفيما بعد ذلك حذرا أو حذرا شديدا من هذا العلم الذي أتى إليه، وكان للمسلمين فيها يعني موقف كبير سببه أمران مهمان. أحدهما ما خالق هذا المنطق الذي ترجم من فلسفة دخلت في قضايا العقيدة والدين وفي مسائل الإلهيات والغيب وصفات الباري ونحو ذلك. والفلسفة التي ترجم منها علم المنطق هي فلسفة دهرية لا تؤمن باليوم الآخر، وهي فلسفة قائمة على التعطيل، فتعطل الباري سبحانه وتعالى من جميع صفاته. فللأسف الشديد أن المنطق ومعه هذه الفلسفة لما ترجمت وتأثر بها كثير من المسلمين ونشأ علم الكلام وترسخ بالمنطق اليوناني، كان ذلك مصادما للنصوص الكتاب والسنة، فوقف العلماء رحمهم الله تعالى من هذا العلم موقفا قويا، وقالوا هذا علم محرم ولا يجوز، وقالوا العبارة المشهورة من تمنطق تزنتق. وهذه العبارة إنما هي بحسب الغالب وبحسب الحال المشاهدة لمن قالها، أن كثيرا ممن اعتمد المنطق اليوناني واقتنع به ورضي به منهجا وأسلوبا فإنه لا بد أن يؤدي به إلى التعطيل للباري سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من الكفر والزندقة، نسأل الله السلامة عليه. فكثيرا من العلماء حرفوا وقالوا إن المنطق لم يكن موجودا لدينا ولا حاجة بنا إليه، وقد أتى بهذا البلاء العريض فهو محرم. الأمر الثاني أو الجهة الثانية في موقف المسلمين، وهو موقف جمهرة من الذين خبروا الكتاب والسنة وعرفوا عقيدة السنة، وكذلك أيضا خبروا علم الكلام والفلسفة، فهؤلاء مع نقلهم لما قاله بعض أئمة السلف من تحريم المنطق ومن الإشكالات الواردة فيه، إلا أنهم بيّنوا أن هذا المنطق أصلا لا فائدة له، وأن منطق أرسطو لا يحتاج إليه البليد ولا يستفيد منه الذكي، هكذا كانت العبارة التي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونقلوا المنطق اليوناني، وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في نقض المنطق ورسالة أخرى في الرد عن المنطقيين وبحوث كثيرة جدا في نقض قواعدهم، ويعتبر الباحثون المعاصرون لا أقل من ينتسبون إلى المدرسة السلفية، وإنما الباحثون المعاصرون الذين عندهم إنصاف حتى من كثير من الدارسين في الفلسفة الحديثة ومذاهب الأشاعرة وغيرهم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر من أوائل من نقد المنطق من الداخل وبين فساده من الداخل، ولما تكلم عن الحد والبرهان أظهر فيهما من العيوب من الله به عليه بنقد علمي دقيق. وللمعلومية فإنه حتى في أوروبا هناك نقد شديد لمنطق أرسطو. لما؟ قال لأن منطق أرسطو لا يوصلك إلى علم، لا يوصلك إلى معلومة، منطق أرسطو منطق جاف لا يوصلك إلا إلى حقائق معروفة سلفا، بينما الطريقة الأخرى في مدارك العلوم والتي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي طريقة الحس وإيش والنقل وإيش والنظر، قالك هذه طرق توصل إلى المعلومة. ومنه نشأت حضارة أوروبا لما تخلت عن منطق أرسطو التجريبي ودخلت في المنهج التجريبي المسمى بمنهج الاستقراء، منهج التجربة الحسية ومنهج الاستقراء. وهذا الأمر هو الذي كان عليه المسلمون، ولهذا تكلم الكثيرون في أن المنهج التجريبي الأوروبي إنما أخذته أوروبا من المسلمين. الخلاصة أن الأئمة رحمهم الله تعالى كرهوا تعلم المنطق، ولهم في ذلك وجهتان متكاملتان، إحداهما أن المنطق يؤدي إلى فساد العقيدة، فقالوا يحرم تعلمه. الوجهة الأخرى أنه أيضا لا يدل على العلوم الصحيحة ولا يوصل إلى الحقائق، وإنما هو قواعد تجريدية تعريفية لا توصل إلا إلى حقائق، هذه الحقائق غالبا ما تكون معروفة سلفا كما في القياس الأرسطي لما يبنى على مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ثم نتيجة، قالك المقدمة الكبرى كافية. وكثيرا من العلوم تعلم ولا تحتاج إلى مقدمتين، وأحيانا تحتاج إلى 4 مقدمات أو 5 مقدمات حتى يصل إليها الإنسان. طيب، فإن قال قائل وهل ينبغي طالب الآن أن يتعلمها، يتعلم المنطق، هل يحتاج إليه طالب؟ نقول كلا، لا يحتاج إليه طالب، حتى في أصول الفقه الذي أقحم فيه المنطق وعلم الكلام لا يحتاج إليه، وكذلك أيضا في علم العقيدة لا يحتاج إليه. ومن ثم فليس شرطا في مدارك العلوم، يعني ليس من شرطه، ليس كاللغة العربية، اللغة العربية شرط في العلوم، بل ليس حتى كالبلاغة ونحوها من علوم الآلة، فهو علم لا يحتاج إليه طالبه. ولذلك فليس من شرط طالب العلم أن يكون عالما بالمنطق، وهذا إنما هو مشتهر عند كثير من المتكلمين الذين تتلمذوا على المتكلمين القدامى وعلى كتبهم، فإن هؤلاء كثيرا ما يتكلمون عن المنطق، ومن لا يتعلم المنطق فلا ثقة بعلومه ولا يستطيع أن يصل إلى الحقائق إلى آخره، وهذا في الحقيقة ليس له يعني دليل. وكثيرا من العلماء الجهابذة الكبار في شتى العلوم، في علم الفقه وفي علم الأصول وفي علم الحديث ومصطلحه وفي علم العقيدة، لم يدرسوا علم المنطق يوما واحدا. لكن لو احتاج الإنسان كما احتاج شيخ الإسلام ابن تيمية لينقض على متكلم عصره أن يتعلم شيئا من هذا، فيكون تعلمه له بمقدار الحاجة، وتعلم الإنسان للفن لأجل الحاجة الضرورية لا بأس به، خاصة إذا سلم من الثقة به، لأن أغلب المشكلات الواقعية هي أن يثق الإنسان بهذا العلم ويتخذه منهاجا له، وحينئذ ربما أثر على استنتاجاته كلها وعلى طريقته في أخذ المسائل. فإن قال قائل السفارين رحمه الله في الختم بها، نقول نعم، ولذلك نحن لا بد أن نشرح عبارات دون أن ندخل في تفصيل ماشي هذا، لأنه ذكرها وأشار إليها، ونحن قد بينا حكم ذلك ومدى الحاجة إليه إلى آخره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: محصورة في الحد والبرهان. الحد سيأتي تعريفه، لكن ما المقصود بالحد والبرهان؟ قال لك شوف، أنت لما تريد أن تصل إلى المعلومة فالأمر عندك له حالتان، يعني العلم كله إما تصور وإما تصديق. التصور ما هو؟ قالك التصور هو معرفة الشيء بحد ذاته، أن تعرف هذا الشيء بحد ذاته بحيث ينطبع في ذهنك من غير أن تحكم عليه بشيء، من غير أن تحكم عليه بشيء. كيف؟ قالك نعم، أنت لابد أن تتصور الأشياء قبل أن تحكم عليها. مثلا إذا تريد أن تعطينا معلومة أن محمد راكب في السيارة، محمد راكب في السيارة، هذا تصور ولا تصديق؟ قالك هذا تصديق. إذا لابد قبل أن تعطي هذا التصديق وهو الحكم من أن تعرف من هو محمد وما هي السيارة وما معنى ركبة. معرفة هذه المفردات على حدة، لاحظوا معي، يسمى إيش؟ تتصور. ويتبع الناس أحيانا لما تخبره عن مصير كذا، بس كذا أول شيء فهمي وش الموضوع، يعني إيش القضية؟ هي آلة، هي جبل، هي شجرة، هي قبل ما تخبرني إنه كان متعلق فيها ولا كان راكب فيها. يعني لازم تعطيني أول ما هي الحاجة. يعني محمد فوق الجبل، قبل ما يعطيك الحكم إنه محمد فوق الجبل لابد تعرف إيش هو الجبل وإيش هو محمد وما معنى فوق. إذا إدراك الأشياء بمفرداتها تصورها في الذهن يسمى إيش؟ تصور. لاحظتم معي؟ طبعا نحن مثلنا بإيش؟ مثلنا بأمثلة واضحة، لكن لو إنسان مثلا بحثك عن داخلي الكمبيوتر وأنت مثلي لست خبيرا به، فلا شك أنه لا بد يوضح لك بعض القطع، بعض الحاجات الموجودة فيه لا بد يوضحها لك توضيحا تاما قبل أن يخبرك إيش يسوي الكمبيوتر وإيش تسوي الآلة والآخر. إذا التصور هو معرفة الشيء من غير حكم عليه، من غير حكم عليه، والتصديق هو الحكم عليه، يعني إدراك نسبة بالنسبة إلى شيء، يعني إدراك أن هناك شيئا وقع، أن هناك نسبة واقعة، يعني هل هذا وقع أو لم يقع، محمد سافر أو لم يسافر، محمد على السطح أو ليس على السطح، هذه يسمونها تصديق. إذن لما تقول جاء محمد وش يسمى؟ تصور ولا تصديق؟ هذا تصديق. لكن لما تقول لي من هو محمد؟ هذا سؤال عن إيش؟ عن التصور. ما هو الجبل؟ ما هو مثلا الحاجة الفلانية؟ فهذا سؤال عن تصور. لكن لما تقول هل ذهب محمد؟ أين محمد؟ كم عند محمد من الناس كأ؟ هذه كلها مش تسمى تصديق. الخلاصة لاحظ معي انه في التصور تقول محمد كاتب، فتدرك معنى محمد وتدرك معنى كاتب. في التصديق لما تجمع بينهما وتحكم بينهما، تضع حكما، تضع نسبة بينهما، فتقول محمد كاتب، هنا أعطيه التصديق. إذن الأول تصور للشيء من غير حكم، قلم، هذا قلم، خلص تعرف أن هذا قلم. لكن لما تقول فلان يكتب به، إذن هذا إيش؟ تصديق. فلان يكتب بالقلم، إذن هذا تصديق، إذن هذا حكم، هذه نسبة، نسبت إلى فلان إلى القلم كتابة على ورق، فجعلت بينهما حكما معينا. قال لك محصورة فقط بالحد والبرهان، هذا هو القول الأول وهو قول المناطق. وعندهم أنها المنطقة المبدئية ينقسم إلى تصور وإلى إيش؟ تصديق، وهذا كله يدور عليه علم المنطق، يسمونها أحيانا التصورات والتصديقات، أحيانا يطبعون الكتاب في جزئين، الجزء الأول التصورات، الجزء الثاني التصديقات. التصور إنما يكون بالحس كما سيأتي، التصديق إنما يكون بالبرهان والقياس. وكما قلت لكم الشيخ رحمه الله تعالى فصل القول في الحد وما يتعلق بالتصور، يعني نوعا من التفصيل، لكنه بالنسبة للتصديق والبرهان أشار إليه فقط لفظا بدون أن يدخل في تفاصيل. إذن الحد سيأتي تعريفه، البرهان عندهم هو القياس، قياس مؤلف من مقدمات يقينية توصل إلى نتيجة، وهذا عند علماء المنطق. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر، أي قال قوم آخرون من أصحاب النظر وإدراك العلوم والبحث والتحقيق من المتكلمين ومن غيرهم، إنه إيش؟ مدارك العلوم ثلاثة، حس وهو ما يدرك بأحد الحواس الخمسة، ما هي؟ السمع والبصر والشم والذوق وإيش؟ واللمس. قال لك هذا مدرك، ولا شك أن هذا مدرك صحيح، فأحيانا تسمع الشيء فتعرف أن هذا هو، تراه بعينك، تلمسه، تشمه فتعرف أن هذه الرائحة رائحة كذا وكذا، تلمسه تعرف أن هذا الذي تلمسه وكذا، فهي مدارك. هل هي مدارك صحيح؟ نقول نعم مدارك صحيح، ومنهج في معرفة المعلومات صحيح، وتعيش عليه الأمم من أولها إلى آخرها، لكن هل أحيانا يخطئ الحس؟ أحيانا يخطئ إيش؟ الحس. لكن هل كون الحس قد يخطئ أحيانا معناها أن الحس لا دليل فيه أبدا؟ نقول كلا، قد تنظر من بعيد إلى رجل قد فتقول هذا فلان، فإذا وصل لك تبين أنه ليس هو، إذا حس البصر هنا إيش؟ أخطأ. قد تلمس الشيء فتظنه كذا فيتبين أنه ليس هو كذا. لكن لا يعني هذا أن من مدارك العلوم المتفق عليها إيش؟ الحس. بل غالب معارف الناس إنه ما هي عن طريق إيش؟ الحس. ولنفترض أنه قد يخطئ فخطأه قليل بالنسبة لإيش؟ لإصابته. الثاني ما هو؟ إخبار صحيح. ذلك الطريقة الثانية. الأول الحس، وطبعا لما يدخل الحس يدخل فيها المجربات، ويكاد يكون المنهج التجريبي كله قائم على هذا. أنا أعرف أن إذا وضعت هذا مع هذا تكون كذا، فالمكونات الفيزيائية والكيميائية وغيرها وكل العلم التجريبي قائم على هذا. ذلك الطريقة الثانية لما درست الخبر. قبل أن أشغل عقلي وحسي يكفيني الخبر الصحيح، النقل الصحيح، سواء كان متواترا تتفق عليه الأمم وفي حياة الناس وفي تاريخهم أمور متفق عليها، أو ما جاء به النقل الصحيح. ما جاء به النقل الصحيح، طبعا النقل الصحيح سواء كان من أحد الناس فيكون النقل عنه صحيحا ثابتا، أو ما كان من الغيب الذي لا يعلمه البشر ويحتاجون فيه إلى نقل صحيح من عند رب العالمين، كما هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. فالنبي وقد ثبتت نبوته بالدليل، كل خبر يأتي به من الغيب فهو إيش؟ علم صحيح ندركه ونؤمن به ونصدقه. أما من رد خبر الرسل عليه الصلاة والسلام وقال لا يؤخذ فهذا مكذب به. لكن هل الخبر الصحيح مدرك من مدارك العلوم؟ نقول نعم. كما أن الحس من المدارك فالخبر أيضا من المدارك، وهذا الذي يميز المسلمين، وهذا الذي يميز أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب، فإنهم يدركون بها العلم ويصدقون ويؤمنون ويوقنون أنها لا يمكن أن تكذب، لأنها خبر حق ما دامت دلالته حقة من عند رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه قضية أساسية في المنهج العلمي وفي مدارك العلوم وفي أخذها. الثالث ما هو؟ قال لك والنظر. ما هو النظر؟ قال لك كل نظر عقلي يوصلك إلى علم، سواء كان بقياس بتجريب بغيره. فأنت تتوصل إلى المجهول عن طريق المعلوم بالنظر العقلي. وكما قلنا إذا ضم هذا إلى الأول اللي هو العلوم الحسية والتجريبية، وأضيف إليها علم النظر وهو قياس هذه الأمور والاستنتاج من خلالها، فإنه يوصل إلى علوم كثيرة جدا. كيف يتم النظر؟ قالك أحيانا يتم النظر من خلال القياس، من خلال التجربة، من خلال الاستقراء، فيصل بالنظر إلى علوم غائبة، ويكون وصوله حينئذ إلى علم صحيح متى ما كانت الطرائق التي سلكها للوصول إليه صحيحة. وأظن هذا لا شك فيه ولا ريب. إذن القول الثاني، إذن القول الأول ما هو؟ قول أهل المنطق أنه مدارك العلم هو الحد والبرهان، التصور والتصديق، هذا رأي أهل المنطق. القول الثاني رأي كثير من أهل الفكر وغيرهم وهو الصحيح، أن مدارك العلم يكون بالحس ويكون بإيش؟ بالخبر الصحيح، ويكون بالنظر العقلي الصحيح. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، انتقل الآن إلى أن يبين ما هو الحد وما هو. قال: فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم، وشرطه طرد وعكس إلى آخره. الشيخ رحمه الله تعالى قال: فالحد وهو أصل كل علم وصف. الحد مبتدأ، أين خبره؟ وصفا. إذا قوله وهو أصل كل علم جملة معترضة، جملة معترضة. إذا ما هو الحد؟ وصف محيط كاشف، هذا تعريف الحد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو أصل كل علم جملة معترضة لا يوافق عليها كما قلنا قبل قليل. لأن القول بأنه لا تعرف العلوم إلا بالحد هو قول المناطقة، ولم يوافقهم عليهم كثير من المحققين. هل العلوم لا تنال إلا بالحد؟ المعارف لا تنال؟ قالوا لا، يمكن أن تنال بغير الحد. ما المقصود بالحد يا أيها الأخوة؟ قالك هو إيش؟ يعني شوف، التصور أنت لا تتصور الشيء إلا عن طريق الحد. طبعا الحد لغة المنع، ومنه الحداد الذي يضع الباب ليمنع الداخل أن يدخل. فقال لك ما هو الحد؟ قال لك هو الحد، نعم، يعني أنت تضع للشيء حدا يحده فلا يدخل فيه أحد ولا يخرج منه أحد. هل كل شيء لا يمكن أن تعرفه إلا بطريق الحد؟ قال لك أبدا، اعترضوا عليه. كثيرا من العلوم والمعارف نعرفها بغير طريق الحد. نعم الحد قد تعرف به الشيء، لكن من قال إنه لا يعرف إلا بالحد هذا قوله مرضي. هذا ما هو؟ هذا قلم. هل يقول قائل إنه لا يمكن أن نعرف القلم إلا بالحد؟ قال لك لا. والدليل على ذلك أن الحد أحيانا يكون أشد غموضا من المحدود، وقد يعرف الشيء بلا حد، قد تعرفه بنظيره، قد تعرفه بمرادفه بمشابهه، فتعرفه ولا تحتاج إلى الحد الذي يعني تأتي وتقول هو كذا وكذا. يعني شوف أشهر قضية، وسيأتي التمثيل بها عند الكلام، أشهر قضية موجودة عندهم تعريف الإنسان ما هو. العجيب جميع كتب المنطق من أولها لآخرها تضرب المثل بتعريف كيف يضعون له حد جامع مانع كما قال المؤلف هنا وصف محيط كاشف محيط يعني ايش جامع كاشف يعني مانع قال اخش قال مثال الانسان كيف نعرفه لو قالك ما هو الانسان او ما الانسان قالك حيوان ناطق حيوان ايش ناطق حيوان يدخل فيه الانسان وبقيه الحيوان لما قال ناطق قالك ميزه عن الحيوانات البهائم والحيوانات طيب هذا التعريف بالنسبة للإنسان أشهر أم كلمة إنسان أشهر أو لما تقول بني آدم أو البشر أو المكلفين أو إلى آخره من العبارات التي يفهم منها معنى بني آدم ويميز عن غيره بدون أن تقول حيوانا ناطق ومن ثم فقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو أصل كل علم لا يسلم لأن هذا مبني على أن لا يعلم إلا بالحد الشيء لا يعلم إلا بالحد فيقال كلا قد يعلم بالحد وقد يعلم بغيره نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى ما هو الحد قال وصف محيط يعني إذا عرفه يحيط بالموصوف وكاشف مميز له عن غيره فإذا لم يكن جامعا مانعا فإنه لا يكون حدا لو قيل ما هو القلم قال القلم شيء طويل نسبيا هل هذا تعريف لغة المصباح نفس الشيء والخشبة نفس الشيء إلى آخره فيعني ما لا يؤدي إلى تعريف بل لابد من تعريف دقيق ويكون جامعا مانعا ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وصف محيط كاشف فافتهم يعني افهم وأدرك القضية قال وشرطه أي شرط كون الحد صحيحا طرد وعكس يعني شرط الحد حتى يكون صحيحا أن يطرد وأن ينعكس فإذا وجد الحد وجد المحدود وإذا وجد المحدود عرف الحد يسمونه يطرد وإيش وينعكس فإن اضطرد ولم ينعكس قال لم يكن حد لأنه في هذه الحالة سيعطينا معلومة عن هذا وعن غيره فلو قال مثلا الإنسان حيوان متحرك ها ايش رأيكم هذا جامع مانع ولا لا قالت لا قالت لا لأنه لما يقول حيوان متحرك ها فإنه سيدخل فيه الإنسان والفرس والدابة والبهيمة وغيره فشرطه أن يكون إيش مضطردا وأن يكون منعكسا بحيث إذا وجد التعريف عرف المعرف وإذا وجد المعرف انطبق عليه التعريف قال هنا دخلنا في الغويص شوي، وهو إن أنبى عن الذوات فالتام مستبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. هذين اللذتين هي تقريبا أصعب ما في المنظومة، لأنها عبارات مقتبسة من مصطلحات أهل المنطق. بعد أن عرف الشيخ الحد بأنه وصف محيط كاشف يعني جامع مانع، بين أنواع الحد، فأشار إلى أن الحد ثلاثة أنواع، ذكر اثنين وأغفل الثالث: حد تام، وحد رسمي، وحد لفظي. قال: إن أنبى عن الذوات فالتام مستبن. اسمحوا لنا إذا يعني دخلنا في بعض التفصيلات، وإن كنا إن شاء الله لم نتوغل فيها. النوع الأول قالك الحقيقي التام، ما هو؟ قال: الذي يذكر فيه جميع الذاتيات. كيف؟ أن يأتي بالجنس والفصل. هنا دخلنا بتعقيد آخر، ما هو الجنس وما هو الفصل؟ هذه أيضا مصطلحات منطقية. إذا عندنا الحد كم هو؟ قالك الحد ثلاثة في الإجمال وخمسة على التفصيل: حقيقي تام، حقيقي ناقص، رسمي تام، رسمي ناقص، لفظي. هذه كم؟ خمسة. طيب، وكيف تعرفها؟ قالت: يكون معرفتها بالنسبة إذا جينا لنعرف الأول منها، وهو الحد الحقيقي التام اللي هو أقوى في التعريف. نعم، قال لك: إذا أنبى عن الذوات، أخبر عن حقيقة الذاتيات، جميع الذاتيات ذكرها بأي شيء؟ قال: بأن يذكر الجنس وأن يذكر الفصل. إيش الجنس وإيش الفصل وإيش؟ قالك الجنس هو ما كان يعني لفظ مشتمل على كثيرين مع اختلاف حقائبه، مثل قلت الحيوان، فالحيوان يصدق على ايش؟ على الانسان وعلى الفرس وعلى الجمل وعلى هذا. وش يسمى؟ جنس. ولذلك احنا جنس الحيوانات، جنس الحيوانات تاكل وتشرب، جنس الحيوانات تتوالد مثلا. فهذا وصف عام للإنسان ولإيش؟ وللبهائم ولغيره. هذا وش يسمى؟ جنس. النوع خلكم معي هو أيضا نقول على حق على كثيرين، لكن مختلفين بالعدد دون الحقيقة. قالك مثل الإنسان، الإنسان هذا نوع الإنسان مكرم بالعقل، نوع الإنسان مكلف، لكنه لا يتطرق إلى محمد وزيد وعمر وخالد وصالح. هذا وش يسمى؟ إذن الحيوان وش يسمونه؟ جنس. يدخل فيه الإنسان وغيره. الإنسان نوع يدخل فيه جميع بني الإنسان، لكن لا يدخل فيه الأفراد. كل فرد له خاصيته. الفصل، نعم، قال لك هو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس. إنه وش الجنس؟ ثوب الحيوان، مثلنا له بالحيوان، الحيوان جنس. الذي يميز أحد الجنسين عن الآخر إيش يسمى؟ فصله. كأنه هذا النوع تفصله، مثل إيش؟ لما تقول ضاحك، حيوان ضاحك، ضاحك هذه فصل، أخرجنا إيش وأدخلنا إيش؟ أدخلنا الإنسان وأخرجنا ها الحيوان. الحيوان ضاحك ولا ما ضاحك؟ اللي هو البهائم كالفرس ليس بضاحك. إذن الفصل هو إيش؟ أنا قلت لكم ما يدخل شوية لكن ما يخل. الفصل هو إيش؟ ها؟ أن تفصل الجنس، تأتي بشيء يميز جنس عن جنس. لما جيت تقول حيوان له صهيل، هذا ايش هو؟ الانسان؟ ها؟ لا. اذا تعطي جنس، لاحظت معي؟ يميزه عن غيره. فاذا قلت لا شك خلاص عرفنا انك تقصد الانسان ولا يدخل فيه البهائم. لاحظوا معي هنا، بس نبغى ندخل تفصيل شوي علشان ما يختلط علينا الأمر. يعني فرقوا بين فصل وعرض خاص، خلونا ندقق شوي عندكم. الفصل، خليكم معي أعيد المعلومة السابقة. الفصل لما تميز تقول حيوان ناطق، بدل ايش؟ ضاحك. هذا في الحقيقة هو الفصل. اذا لما تقول ناطق فصلت الانسان عن بقية الحيوان. طيب لما تقول ضاحك قالك يسمى عربي خاص، ليش؟ لان يسمى جاي مضحك. لكن من سماته التي تفصله عن غيره من الاجناس أنه ناطق. ماشي معي؟ إذا عرفنا إيش الجنس، مثل نقول حيوان. النوع مثل من نقول إنسان. الفصل مثل من نقول ناطق. العربي الخاص مثل أن نقول ضاحك. العربي العام مثل أن نقول نامي ينمو. هذه هي الكليات الخمس عند أهل المنطق. ماشي؟ طيب نعود إلى أنواع الحد. احنا قلنا كم هي؟ خمسة، حقيقي تام وحقيقي ناقص، ورسمي تام ورسمي ولفظ. نأخذها باختصار. قلنا الحقيقي التام ما هو؟ الذي يذكر فيه جميع الذاتيات. قال وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن. يعني اطلب بيانه، استبن يعني اطلب البيان واطلب الكشف عن حقيقة الحد. فالحد التام ما هو؟ أن تذكر فيه جميع الذاتيات حتى يصير الحد لا يدخل فيه غيره البتة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتقديم الجنس على الفصل. فإيش تقول؟ الإنسان حيوان ناطق. حيوان إيش قلنا؟ جنس. ناطق فصل. هذا وش يسمى؟ حقيقة. قال لك والناقص الذي يذكر فيه بعضها، مثل تقول في تعريف الإنسان الإنسان ناطق، بدون ما تقول حيوان، هذا يسمى حقيقي ناقص. أو مثل أن تأتي بشيء فتقول الإنسان جسم ناطق. ليش؟ قال لك إن الجسم هذا جنس بعيد، ما مثل الحيوان، صح ولا لا؟ لما تقول جسم يدخل فيها الجبل والجدار والنخلة والبعير والجمل والحيوان والإنسان، كلها تسمى جسم. فإذا قلت جسم وناطق عرفنا أنه إيش؟ أنه الإنسان، صح ولا لا؟ لكن هذا يقول لك حد حقيقي لكنه ناقص. ليش؟ قال لك لأنك أبعدت علينا، قلت جسم فدخلتنا في إيش؟ متاع، ماذا أنت تذكر سيارة ولا تذكر كذا؟ لكن لو أنك كنت حيوان رأسا قربت لنا الموضوع، فإذا كنت حيوان بعدين كنت ناطق خلاص الحد حقيقي تام، أي أوصلتنا بسرعة بدون أن يكون هناك بعد في الألفاظ. إذن الحد التام ما هو؟ ما ذكر فيه الجنس ثم الفصل، مثل حيوانا ناطق. الناقص ما ذكر فيه الفصل لوحده، كأن تقول ناطق الإنسان ناطق، أو ذكر فيه جنس بعيد مع فصل قريب، كأن تقول جسم وبعدين تقول إيش؟ ناطق. إذن هذا هو إيش؟ الحد الحقيقي التام وإيش؟ والحقيقي الناقص. وإن يكن بالجسم ثم الخاصة، إيش؟ وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم، فافهم المحاصر. مش أنا بيعرف الرسم، ما هو الرسم؟ قال إذا عرف بالجنس ثم الخاص. مثاله الجنس مثل إيش؟ حيوان. الخاصة مثل ضاحك، أحسن. إذا لما تقول حيوان ناطق يصير حقيقي تام، لما تقول حيوان ضاحك يكون رسمي تام. مش الفرق بين الحقيقة والرسم؟ قال لك الحقيقة هو اللي يعطي الحقيقة، الرسمي اللي يعطيك الخبر من ظاهره، رسم. لاحظتم معي؟ إذا المركب من الجنس القريب مثل الحيوان والخاصة مثل الضاحك يسمى إيش؟ رسم. أي نوع الرسم؟ رسم تام ولا رسم ناقص؟ رسم تام. ماشي هذا؟ طيب. ويشترط فيه تقديم الجنس على الخاصة، حيوان ضاحك. نعم؟ اي نعم. هي العرب الخاص، الخاصة هي العرب الخاص. ما هو الفصل؟ الفصل كنا ما هو؟ حيوان ايش؟ ناطق، هذا فصل. حيوان ضاحك هذا ايش؟ فصل. اذا هو العربي الخاص. فلو عكست وقلت الانسان ضاحك حيوان، قالك هذا رسمي ناقص. أو أن تأتي بالخاصة فقط، ما هو الإنسان؟ قالك ضاحك. أو تأتي بجنس بعيد مع إيش؟ مع خاصة فتقول جسم ضاحك. فلخبطت شوية صح؟ إذن الرسم ما تكون من إيش؟ من الجنس وإيش؟ والفصل. الجنس مثل الحيوان، والفصل مثل ضاحك. فإذا جمعت بينهما قلت الإنسان حيوان ضاحك، هذا رسم انتهى. إن جئت بضاحك فقط فقلت الإنسان ضاحك، رسم ناقص. أو جئت بجنس بعيد فقلت جسم ضاحك، هذا رسم ناقص. أظنها صارت واضحة. أعيد عليه الأربعة: حقيقي تام مثل حيوان ناقص، حقيقي ناقص مثل جسم حيوان ضاحك، حيوان لا ايوه لا تدخل بطن ايوه. طيب خلونا من الاول، حقيقي مثل ايش؟ إنسان ناطق. حقيقي ناقص لما تكون ناطق بس، أو تقول جسم ناطق. رسم تام حيوان ضاحك، ناقص ضاحك بس، أو تقول جسم. أربعة. يعني أحيانا المثال يكون أقرب للتعريف. فحقيقي تام حيوان ناطق، حقيقي ناقص جسم ناطق، رسم تام حيوان ضاحك، رسم ناقص جسم ضاحك. ماشي هذا؟ طيب اللفظ ما هو؟ قال لك ما كان أو جاء بلفظ، خليكم معي، مرادف يظهر للسائل عند السؤال أكثر من المسؤول عنه. يعني إذا عرف بشيء يظهر عند المسؤول أكبر من المسؤول، أظهر من المسؤول عنه. مثال: لو جاء بذلك ما الخندريس؟ الخندريس، قالت الخندريس هي الخمر، أحد أسماء الخمر. إذن هنا هذا يسمى رسم لفظي. يعني ما شاء الله أعطاك التعريف باللفظ أوضح من يسأل عن الخندريس، فجاب له كلمة أوضح منها، فيسمى رسم لفظي. وهذا كثير كثير، لما تأتي بلفظ غير ويقول لك يا أخي وش هذا ما نفهم، هذه بالدار، هذه عندك بالدار، يعني فيأتيك بلفظ أوضح منها. فما كان أوضح فهو إيش؟ ايوه، فيسمى ايه؟ فيسمى رسم لفظي، رسم لفظي. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.